طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، نرجع إلى سؤالات المصطلح. مر معنا ما يسمى بالمتفق والمفترق. المتفق والمفترق، ما معنى المتفق والمفترق؟ ومن ألف فيه؟ ما معنى متفق ومفترق؟ اتفقوا في ماذا؟ الاسم واسم الأب وما على. افترقوا في الأشخاص، افترقوا ماذا؟ في الأشخاص. كأن يكون عندنا محمد، صالح، علي، هؤلاء ثلاثة قد يكونوا في طبقة واحدة أو قد يكونوا في طبقة متقاربة، في طبقة واحدة أو يكونوا في طبقات متقاربة. الأشخاص تعددوا، فالناظر إليهم يظن أن الثلاثة واحد، الناظر إليهم يظن أن الثلاثة واحد. هذا يسمى بالمتفق. اتفقوا في الاسم مع اسم الأب مع اسم الجد، واختلفوا في الأشخاص، اختلفوا ماذا؟ في الأشخاص. فبينهم اتفاق وافتراق، اتفاق في الأسماء وافتراق في الأشخاص. من ألف فيه؟ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، حتى لا يحصل اشتباه، ألف فيه حتى لا يحصل اشتباه. القسم الثاني ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، فيما ائتلف وفيما اختلف. ما معنى الائتلاف وما معنى الاختلاف؟ الائتلاف الاتفاق، وكذلك يعني ماذا؟ الاختلاف الاختلاف من حيثه. إذا مؤتلف ومختلف، فأتلفوا في ماذا؟ في الخط، واختلفوا في النطق. اتفقوا ماذا؟ في الخط، واختلفوا ماذا؟ في النطق. وهذا النطق قد يكون ماذا؟ أو قد يكون في باب النقاط وقد يكون في باب الشكل. المثال على الأول، الحمال والجمال، الخط واحد ولكن اختلفوا في النطق. هذا يسمى بالمؤتلف والمختلف. مؤتلف فيما يتعلق بالخط، ومختلف فيما يتعلق بالنطق. فيما يتعلق بالشكل مثل ماذا؟ بشير ومشير، بشير ومشير. هذا اختلاف فيما يتعلق. من ألف فيه؟ من ألف فيه هذا؟ ألف فيه الدارقطني، احنا وهمنا. حافظ ابن حجر ما ألف فيه هذا. الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله سياتي في ألف الذي بعده المتشابه. اما هذا فألف فيه الامام الدارقطني عليه رحمه الله. قالوا لان هذا يحصل فيه تصحيف، وابواب التصحيف ما يدخلها القياس، اي ما تدري، ما يعني ما يدخلها القياس، باعتبار لا تنظر الى ما قبله والى ما بعده، ما في شيء يدل على عليه، لا باعتبار ما قبله ولا باعتبار ما بعده. فالتصحيف هذا فيه ماذا؟ لا يدخله القياس، فهو مشكل. لأجل هذا ألف العلماء فيه، لأجل هذا ألف العلماء فيه. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، انتقل إلى باب المتشابه، انتقل إلى باب المتشابه، وهو تتفق ماذا؟ الأسماء خطا ونطقا. تتفق ماذا؟ الأسماء خطا ونطقا، وتختلف ماذا؟ الآباء، وتختلف ماذا؟ الآباء من حيث النطق لا من حيث الخط. الآن هذا يسمى بالاتفاق. تتفق ماذا؟ الأبناء خطا ونطقا، وتختلف الآباء من حيث النطق لا من حيث الخط. فيسمى عندهم ماذا؟ المتفق. تسمى عندهم بالمتشابه، يسمى عندهم بالمتشابه. ما معنى المتشابه؟ تتفق الأسماء نطقا وخطا، محمد محمد ما في إشكال، نطق وخط. وتختلف ماذا؟ يعني ماذا؟ ويختلف ماذا؟ الآباء نطقا لا خطا، عقيل وعقيل، عقيل وعقيل. الخط واحد والنطق ماذا؟ مختلف. الأسماء لا، عندما تقول محمد ابن عقيل تقول محمد بن عقيل، محمد بن عقيل ومحمد ماذا؟ ابن عقيل. فتنظر إلى الأسماء محمد محمد نطقا وخطا ما في إشكال، لكن لما تنظر لاسم الأب، ها هنا عقيل والثاني ماذا؟ عقيل، ها هنا عقيل والثاني ماذا؟ عقيل. فاختلفت من حيث النطق لا من حيث ماذا؟ الخط. فهذا يسمى بالمتشابه. إذا محمد بن عقيل قالوا هذا نيسابوري، والثاني محمد بن عقيل قالوا هذا فريابي. الأول نيسابوري والثاني فريابي. محمد بن عقيل نيسابوري، نيسابور، والثاني محمد بن عقيل فريابي. هذا يسمى عند العلماء بالمشتبه، هذا يسمى عند العلماء بالمشتبه. وهذا يعني ماذا؟ محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل يعني مشهوران، وكلاهما في طبقة متقاربة، كلاهما في طبقة متقاربة، لكن هذا من بلد وهذا من بلد، هذا يسمى عندهم بالمتشابه. والعكس بالعكس قد يحصل ماذا؟ الاتفاق، يعني ماذا؟ الاتفاق خطا ونطقا فيما يتعلق بالآباء، ويختلف النطق دون الخط فيما يتعلق بالأبناء. الآن العكس تعكس ماذا؟ المسألة. فعندنا شريح ابن النعمان وعندنا سريق ابن النعمان، الآن الاتفاق خطا ونطقا فيما يتعلق بمن؟ بالآباء. وحصل فيما يتعلق بالأبناء ما هو؟ الاختلاف في النطق دون الخط. عندنا سريق وعندنا شريح، الخط واحد لكن النطق ماذا يختلف؟ إذن الاختلاف الآن في النطق فيما يتعلق بالأبناء دون الخط. وأما ما يتعلق بالآباء فاتفقوا في النطق والخط، نعمان نعمان ما في إشكال. فهذا سريق ابن النعمان وذاك سريق ابن شريح ابن النعمان وذاك سريق ابن النعمان، سريق ابن النعمان. إذن الخلاف في الأبناء، اختلفوا من حيث النطق لا من حيث الخط. وأما الآباء فاتفقوا كلاهما النعمان النعمان، فيقال شريح ابن النعمان ويقال سريق ابن النعمان، سريق ماذا؟ ابن النعمان. وهذا سريق أو شريح، هذا شريح ماذا؟ ابن النعمان. سريق ماذا؟ ابن النعمان. هذا من مشايخ الإمام البخاري، شريح بن سريق بن النعمان هذا من مشايخ الإمام البخاري. أما شريح بن النعمان فهذا من التابعين، فهذا ماذا؟ من التابعين. فاختلفوا في الطبقة، فاختلفوا ماذا في الطبقة؟ سريق بن النعمان من مشايخ الإمام البخاري، وشريح بن النعمان من التابعين. وهذا القس كما قلنا يسمى بالمتشابه عند العلماء، يسمى بالمتشابه عند العلماء، وألف فيه ماذا؟ العلماء. من الذي ألف فيه؟ ألف فيه الحافظ ابن حجر، ألف في باب المتشابه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، ألف كتابا، ألف الحافظ ابن حجر كتابا في باب المتشابه. الله